ظهر في الآونة الأخيرة كثرة السواح النصارى الضالين في جميع أنحاء اليمن لإسادها، إما بتصوير رجل يمني شاب مع شابة نصرانية أو غير ذلك، وقد كثروا في مدينة الحديدة وخاصة في الشاطئ، ويسبحون في هذا الشاطئ ولا يلبسون إلا ما يستر عورتهم، سواء كانوا رجالا أو نساء، وقد فتنوا كثيرا من الشباب. فما حكم هذا في ديننا الإسلامي الذي أصبح غريبا بين جهلة المسلمين؟ وبعض المسلمين يدافعون عن هؤلاء الأنجاز ويقولون أن البلاد تستفيد منهم. المدرس الذي لا يصلي يعتبر كافرا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة. أما كثرة السواح إلى بلدنا فهو تآمر عليها لما فيها من الخيرات من المعادن ومن أيضا البترول. وهكذا أيضا إذا قرأت في تاريخ الواشعين أو في تواريخ اليمن تجد اليمن مملوءة بالخيرات من المعادن الطيبة، أنواع المعادن. فهم يريدون إفساد المجتمع. وده الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إننا لو استقمنا لوجب علينا أن ندعو أولئكم إلى الإسلام، ندعوهم إلى الإسلام. هكذا يا إخواننا، ونأخذ على أيديهم، بل البلاد لا تحتاج إليهم، البلاد لا تحتاج إليهم. بلدنا أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أهلها، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ويقول: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نيدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نيدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نيدنا يا رسول الله. قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع بطن الشيطان. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر في كتاب الفتن. فبلدنا أثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها وعلى أهلها، والعلماء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. الواجب عليهم أن يقوموا في مواجهة هذه التيارات الجارفة. إذا لم يقوموا في مواجهتها فمن ننتظر أن يقوم؟ أننتظر من تلامذة اليهود والنصارى أن يقوموا في مواجهتها؟ لا ننتظر يا إخواننا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فالواجب على أهل العلم أن يقوموا وينهوا عن هذه المنكرات، ويأخذوا على يد السفيه، يأخذوا على يد السفيه حتى لا يفسد بلدنا، لا يفسد بلدنا. فهم ماذا يأتون؟ إلى أي شيء يريدون يأتون؟ يفتنون ويفتنون نساءنا، حتى إن بعض النساء السائحات تدخل إلى النسوة وتعجن معها العجين وتنظر كيف تخبز، وربما تصورها وهي تخبز. وهكذا يا إخواننا، من أجل أن يفتنوا نساءنا ويفتنوا أبناءنا. وهم حريصون غاية الحرص على فتنة المسلمين، وقد عجزوا عن مواجهة المسلمين في المدافع والرشاشات، عجزوا وهكذا بالطائرات، فأتوا بهذا الأسلوب. أتوا بهذا الأسلوب. يا سبحان الله، إذا جاءهم الداعي إلى الله من أرض الحرمين أو من نجد يقولون هذا وهابي، وقد فتحوا الباب على مصراعيه للسواح، للنصارى، لأعداء الإسلام. يا إخواننا، وربما كتب في ربما كتب معه مرحبا بك البلد بلدك. لا لا، مرحبا به، وليست البلد بلده، البلد بلاد المسلمين، بلاد المسلمين، بلد ظاهرة، بلد ظاهرة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبحمد الله اليمنيون لهم مواقف طيبة في الفتوحات الإسلامية، ولم تزل اليمن بحمد الله رغم ما ابتليت به من التشيع وما ابتليت به من التأخر العلمي، لم يزل اليمنيون ما متمسكين بدينهم. وهنا شيء آخر أيضا ذكرته، يحرصون كل الحرص على تمييع القبائل وعلى تمييع مشايخ القبائل وعلى تمييع أبناء القبائل. فالقبيلة هذه يا أخواننا وقفت في وجه الشيوعيين والبعثيين والناصريين. ينبغي أن ننزوي وأن نبغض هؤلاء السواح. الحب في الله والبغض في الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم يا إخواننا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله قد أصبحوا كارهين لحياتهم وهم في بلدهم. هؤلاء السواح أصبحوا كارهين لحياتهم ثم يريدون أن يأتوا يفسدون بلدنا. ابتلوا بماذا؟ بأمراض خطيرة يا إخوان. مرض الإيدز هذا ربما ملايين بأمريكا يموتون بسببه. ما هو؟ بسبب الزنا، بسبب انتشار الزنا. ما يدرى إلا وقد أصبح الرجل مبتلى بمرض الإيدز، يظهر فيه على جلده النبت، وربما يتساقط شعره إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك إلى يصبح صحيح إلى الموت، ما بعده إلا الموت. وهكذا المرأة فقد أصبحوا لما أنعتوا عن أمر الله، الله انتقم لنفسه، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. فقد أصبح بعضهم يا إخوان، أصبح بعضهم بارك الله فيكم ينتحرون. وعند أن كثر الانتحار في السويد وفي غير السويد ورأوا أنها فضيحة على الشكك، خصصوا أماكن للانتحار. يذهب الشخص ويقول: أنا قد كرهت هذه الحياة. لماذا؟ لأنهم ما يؤمنون بالقدر، لا يؤمنون بالقدر، وأيضا لا يؤمنون إلا بالمادة. رفه على أنفسهم بجميع ما تتطلبه أنفسهم، فما ازدادوا إلا ضيقا. وصدق الله إذ يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني جميع الأمور التي تشتهيها نفسه أمان، لكن بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك ماذا بعد هذا؟ يرى أن هذا ما تجزي عنه ويذهب إلى الانتحار. يقول بعض الإخوة أنهم كانوا في قبار، فنزلت امرأة نصرانية ونزل معها بعض المسلمين وينزل معها عفشها، وامرأة تنظر إليهم من القبار، ثم أصبحوا ينظرون إلى البساتين وإلى البيوت هناك، فقالت لهم لما تنظرون؟ قالوا نحن ننظر إلى التقدم. قالت لا والله هذا تدهور وليس بتقدم، التقدم ما أنتم فيه، أما هذا فمآله إلى الخراب. هذا وهي نصرانية يا أخواننا، يعني أعجبت بالمسلمين لما رأتهم ينزلون المحبة والرحمة وال يعني ماذا الذي هو محبة الخير للمجتمع، ينزلون مع هذه المرأة ويحملون معها عرشها وينزلونها، وفي النهاية ماذا؟ النهاية عندهم هي تقول لهم ربما بعضهم لا يعرف المرأة لا تعرف أولادها إلا في العام مرة واحدة، يعني عيد الأم وهكذا غير ذلكم. أما نحن فمسلمون، مجتمع مترابط وأسرة مترابطة، فهم أمة ضاقت بهم الدنيا بما رحبت، يجب علينا أن نحمد الله ويجب علينا أن ندعوهم إلى الدين. والله لو كنا مستقيمين لرأيت منهم من يسلم وما أخر كثيرا منهم عن الإسلام إلا بسبب خيانة المسلمين، كذب المسلمين، سرقة المسلمين، الرشوة عند المسلمين، الطمع، أمور سيئة، لكن العيب في المسلمين لا في الإسلام، العيب في المسلمين لا في الإسلام.